بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال النسفي رحمه الله: والمقتول ميت بأجله. الأجل هو الوقت المقدر للعبد أن يموت فيه، لا كما زعمت بعض المعتزلة، قالوا القتل قطع عليه الأجل، وهذا باطل. دليل أهل الحق أن الله تعالى أخبر في القرآن بأن الإنسان لا يتقدم لحظة على أجله ولا يتأخر لحظة على أجله. الله حكم بآجال العباد على ما علم، يعني من غير تردد، فالله تعالى جعلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأما ما جاء في الحديث الذي فيه من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه، هذا من جملة الأحاديث الواردة، ولكن قال أهل السنة معناه يبارك له في عمره، وقال بعضهم هذا في القضاء المعلق، يعني المكتوب في صحف الملائكة. كتبت أشياء في صحف الملائكة، إذا فعل فلان كذا يحصل كذا، على التعليق، لكن هذا ليس التعليق في مشيئة الله ولا في تقدير الله ولا في علم الله ولا في قضاء الله على معنى صفة الله، إنما هذا التعليق في الكتابة. الله علم في الأزل قبل أن يخلق العباد أن هذا سيصل رحمه ويعيش 80، وأن هذا لن يصل رحمه ويعيش 60، وأن هذا يموت بالقتل وهذا يموت على الفراش وهذا يموت غرقا ونحو ذلك. فإذن الآجال مكتوبة، لا يستأخرون ولا يستقدمون لحظة، والله تعالى أعلم وأحكم.